رجل وضع مبلغا من المال في بنك من البنوك على سبيل الوديعة بدون فائدة، ولكنه اكتشف فيما بعد أن هذا البنك يعمل ويستغل الفلوس في مشاريع محرمة. ينبغي حفظ الأموال وأن لا تودع البنوك إلا في تراب مهما أمكن، لكن اضطر إلى ذلك جعلها عند البنك ليحفظها فقط ولا يرضى بالربا ولا يريد الربا ولا يرضى من الفائدة، فلا تقول لا يكون هذا حرج للضرورة إلى حفظ الأموال البنوك الآن، لأن بعض الناس وضعها في بيته وترك المال في بيته يخشى عليه الذهاب والسرقة. الحاصل إذا كانت الضرورة جعل المال عندهم للضرورة ولا يريد فائدة من ذلك فلا شيء يعني. والراجل ما نعلم، الراجل والسبيعي وأسبابه ما مدى ما نعلم إلا خيرنا.